بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فلا نزال في أحكام القضاء. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه لا يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ونفعنا الله بعلومه ما قال كتاب الأقضية، قال رحمه الله: فصل ينبغي أن يكون قويا من غير عنف. يعني المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر لنا الشروط التي ينبغي أن تتوفر في القاضي، أضاف أيضا إلى ذلك أمورا أخرى من الصفات، وهو أن يكون قويا لكن لا يكون عنيفا، بمعنى قوة من غير عنف، يعني يكون قوي لا يطمع فيه الخصم، لكنه أيضا لا يستخدم العنف وتنفير الخصوم وتخويفهم من أن ينطق الإنسان بما لديه. قال: لئلا يطمع فيه الظالم فينبسط عليه. يطمع فيه الظالم لو كان ضعيفا، ولذلك قال أن يكون قويا، لأن يقابل القوة الضعف، فلو كان ضعيفا طمع فيه ماذا؟ صاحب الأهوى والأغراض. لكن ينبغي أن يكون قويا حتى يسد ذلك الباب وتلك الفرجة، ولكن مع القوة لا يكون عنيفا فيعلو صوته وصراخه على الخصمين، لا، ينبغي أن يكون مع ذلك في قوته غير عنيف، أي أن تكون عنده حكمة. قال: لينا من غير ضعف. وأن يكون لينا، بمعنى أنه يلين للخصمين ولكن في حدود، لكن لا ينبغي أن يصحب ذلك اللين ضعف بحيث يطمع فيه، بل ينبغي أن يكون لينا في غير ضعف. قال: لئلا يهابه صاحب الحق. يعني لو لم يكن لينا كان قويا يهابه صاحب الحق، لأنه ربما لو رأى منه الشدة والغلظة لما استطاع أن ينطق بالحق، وربما اضطرب، وربما ذهبت حجته، لكن إذا قبلهم باللين مع بقاء الهيبة والاحترام فهذا هو الشيء الذي ينبغي أن يكون. قال: لئلا يهابه صاحب الحق فلا يتمكن من استيفاء حجته بين يديه. قال: حليما ذا أنات. لا شك أن خير من يقتدى به هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى يقول في شأنه: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ويقول سبحانه وتعالى في آخر سورة الأعراف: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وجادلهم بالتي أحسن. إذن الطريق السوي كما ذكر المؤلف أن يكون القاضي عنده قوة، لكن لا ينبغي أن يصحبها العنف، بل تكون قوة بحيث تعرف مكانته ويحسب له حساب، فلا يتجرأ عليه ماذا؟ صاحب باطل أو هوى. قال: حليما ذا أنات وفطنة. وأن يكون حليما، ولذلك الله سبحانه وتعالى أثنى على نبيه أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام: إن إبراهيم لأواه حليم. فهذه لا شك أنها من أجل الصفات وأنفعها، والذي يرزقه الله سبحانه وتعالى الحلم يملك نفسه عند الغضب، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب، والذي يملك نفسه ويحيط بزمامها إنما هو الحليم. ولذلك الرسول لما جاءه رجل عليه الصلاة والسلام قال: أوصني. قال: لا تغضب. استقل الرجل ذلك، أوصني. قال لا تغضب، لأن الإنسان حقيقة إذا كان حليما تحمل كل شيء واستطاع أن يدير الأمور وأن يتصرف فيها بحكمة وأن يخرج كل إنسان منه وهو راض بحقه. قال ذا أنات، وأن يكون متأنيا لا يتسرع، مجرد أن يسمع الدعوة من المدعي يأخذها ثم بعد ذلك لا يسمع إلى هذا وإلى هذا، ولو أن يوجه ما يشاء من الأسئلة، ولو أن يبحث عن القرائن ثم يطلب البينات وغير ذلك، أن يكون ذا أناء غير متسرع، يعني أن يكون متأنيا في أموره. وفطنة ويقظة، وأن يكون أيضا ذا فطنة ويقظة بحيث لا يطمع فيه من يكون له غرض، يعني ينتبه، لا يمكن أن يخدعه شخص له مصلحة أو محتال، وأن يكون أيضا يقظا ينظر إلى ما يدور وما يحصل من الخصمين، يلاحظ الحركات والسكنات وغير ذلك. قال لا يؤتى من غفلة ولا يخدع لغرة، لا يؤتى من غفلة ولا يخدع لأنه غر. ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه يقول لست بخب ولا الخب يخدعني، لست بمكار ولا مخادع، لكن لا يستطع أن يأتي صاحب مكر أو خداع أو حيلة فيخدعني أو يحتال علي. وذكرها العلماء عند قول الله تعالى يخادعون الله وهو خادعهم. قال لا يؤتى من غفلة ولا يخدع لغرة ذا ورع وعفة، لا بد أن يكون زاهدا. الورع هو أن يكون زاهدا في أمور هذه الدنيا مقبلا على الآخرة، أن يظهر عليه الصلاح والتقى، لأن أيها الإخوة علامة الزهد وعلامة الصلاح هي التقوى. ولذلك الله تعالى يقول تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، فلا شك أن من يتصف بصفة التقوى فلا شك أنه قد حاز الخير كله. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. قال ذا ورع وعفة ونزاهة وصدق، وأيضا يتنزه عما في أيدي الآخرين، وأن يكون عفيفا فلا ينظر إلى ما في أيدي الناس، بل يراعي في كل أعماله وجه الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة، ولا يؤثر أن يأخذ مكافأة على ذلك، فهذا حق يأخذه مقابل عمل، لكن ينبغي أن يمثل المنصب الذي هو فيه. وهذا بحمد الله يعني كل الذين يحكمون بشريعة الله هذا هو منهجهم وهذا هو ديدنهم. نعم. قال ونزاهة وصدق، وأيضا الصدق لا شك أيها الأخوة بأن الصدق مطلوب من كل مؤمن، ليس من القاضي وحده، ولكن القاضي والمعلم والمربي والداعية ينبغي أن يكون في مقدمة هؤلاء. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ورسول عليه الصلاة والسلام قال إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. أما الكذب فإنه يدعو إلى الفجور، والفجور يدعو إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، وإذا كتب عند الله كذابا فقد باء وخسر، وأما الآخر الذي صدق فقد فاز وأفلح ونجا. قال علي رضي الله عنه وأرضاه، انظروا علي خبير في القضاء، ويقولون فما رأى كما سمع، ليس الخبر كالعيان، يعني الإنسان عندما يجرب الشيء تجد أنه عنده خبرة. أحيانا تجد إنسان اشتغل يعني حمل شهادات في شيء، لكن يأتي صاحب خبرة مارس وتدرب وعاش في ذلك الشيء فيفوقه. إذن علي رضي الله تعالى عنه بدأ القضاء منذ أن كان شابا، ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرف عادات الناس ما فيهم من استقامة وما عندهم من ميل وما يحصل منهم من مكر وخداع واحتيال إلى غير ذلك من الأمور، فهو قد عجم عود القضاء حتى عرفه حق المعرفة. قال علي رضي الله عنه لا ينبغي للقاضي أن يكون قاضيا حتى يكون فيه خمس خصال: عفيف. لا شك العفة هذه مطلوبة في كل مسلم، فما بالك بالقاضي. حليم، وأن يكون حليم، وقد مر التعليق على هذه، وإذا صفة كريمة كما قلنا، ومندوحة عظيمة، ومن يوفقه الله سبحانه وتعالى يوفقه إلى الخير، لأنه لا تجده يزل في لسانه ولا يخطئ، ولا أيضا يعني تحصل منه فلتات يندم عليها، لا، الحليم يمسك بزمام نفسه. عالم بما كان قبله، أن يعرف أيضا ما كان قبله مما مشى عليه القضاء، ولا شك أنه ينبغي أن يعرف في المقدمة قضايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولا يكون على معرفة بالكتاب والسنة، هذه انتهينا منها عرفناها، ولكن أن يعرف ما يحصل من القضاء، لأنها تجد أمور أيها الإخوة وتنزل حوادث ويفتى فيها ويقضى فيها، فهو ينبغي ألا يكون منقطعا بل متصلا بما حصل ممن سبقه. يستشير ذوي الألباب، وهذا هو شأن كل إنسان يتولى ولاية، لا بد أن يستشير، وإذا كان محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عليه الهوى والذي ينزل عليه الوحي بواسطة جبريل، يقول الله تعالى وشاورهم في الأمر، ويقول وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم يفهم، وأمرهم شورى بينهم، ويقول وشاورهم بصيغة الأمر، ثم قال فإذا عزمت فتوكل على الله. وتعلمون التطبيق العملي أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يستشير أصحابه، فاستشارهم ماذا يوم بدر، وكيف يكون الموقع، وكيف أشار عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، كذلك أيضا الاستشارة فعلها أيضا الخلفاء الراشدون. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه كان يستشير، ومن المقربين إليه عمر وعثمان وعلي، وكذلك طلحة وأيضا سعد والزبير، كل أولئك النفر المشهود لهم بالجنة وغيرهم كان يستشيرهم، بل عمر رضي الله تعالى عنه كان يستشير عبد الله بن مسعود وكان صغيرا، وكان يؤخذ على عمر أنه يقربه، فطرح ذات يوم سؤالا فما أجاب الكبار، وأجاب عنه عبد الله بن عباس، فقال هذا هو عبد الله بن عباس. كذلك عمر كان يستشير، وأيضا كثيرا ما يستشير علي ويستشير الزبير، وعثمان كان يستشير رضي الله تعالى عنه، وأحيانا يقول لصاحبه احكم، بل الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول للصحابي الذي عنده احكم في ذلك الأمر، فيقول أنت أولى، قال هذا لعمر بن عبد لعمر بن العاص، وقال هذا لغيره أيضا. قال لا يخاف في الله لومة لائم، لا يخاف في الله لومة لائم، وهذا هو، هذه هي القمة، إذا وصل الإنسان إلى هذا الحد يصدع في الحق، ولكن ينبغي أيضا يكون مع حكمة، لا يكون منفرا، لا يخشى في الله لومة لائم، لكن يضع الأمور في مواضعها، لأن الإنسان أحيانا قد يجاهر ببعض الأمور وينكر منكرا فيترتب عليه ضرر أكبر. ولذلك العلماء وضعوا قاعدة، قالوا يختار أهون الضررين، وقالوا بما أن الأمر بالمعروف واجب، فإذا كان يترتب عليه ضررا أشد أو مساوي فاجتنب وتوقف عن الأمر بالمعروف. إذن الأصل في المؤمن الواعي المدرك وبخاصة العالم ألا يخشى في الله لومة لائم. نعم. قال لا يخاف في الله لومة لائم، لأنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ولو اجتمع أهل الأرض على أن يضروه بشيء لن يضروه بشيء إلا قد كتبه الله له، وإن اجتمعوا على أن ينفعوه بشيء لن ينفعه بشيء إلا وقد كتبه الله سبحانه وتعالى له، هذا أمر متقرر، ومن طرب رضا الناس بسخط الله عليه سخط الله عليه وأسخط الناس، ومن طلب رضا الله بسخط الناس رضي الله تعالى عليه وأرضى الناس عنه. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل. قال ولا تصح ولاية القضاء إلا بتولية الإمام. المؤلف رحمه، أولا تعلمون ولاية القضاء، هذه القضاء من الولايات العظمى والمهام الكبرى، فليست من الأمور السهلة أن يوليه جماعة أهل حي وغيرهم، لا، لا بد أن يوليها الإمام، والإمام إن كان يعرفه معرفة جيدة وخبر ظاهره وباطنه وجربه كما سيأتي في كلام عمر رضي الله تعالى عنه الذي شهد لرجل وزكاه، أيضا إن لم يكن يعرفه يسأل ماذا أهل الخير والصلاح ممن ذا، فإذا اطمأن إلى ذلك عينه، لأن هذه مسؤولية أمام الله. قال: ولا تصح ولاية القضاء إلا بتولية الإمام أو من فوض إليه الإمام، أو من فوض الإمام إليه ذلك كنائبه أو ولي عهده أو من وكل إليه ذلك الأمر ممن هو أهل. قال: لأنه من المصالح العظام فلا يصح إلا لا شك أنت الإمام. إذا جيت مثلا توزع الولايات تجد الولاية العظمى السلطان، تجد القضاء، تجد الحسبة التي هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه وأمثالها، هذه قضايا عظيمة جدا ومهام جسيمة كبرى وتسمى بالولايات. هناك ولاية المظالم، وهناك ولاية القضاء، وولاية الحسبة، وولاية بيت المال، ولايات كثيرة كتب عنها المتقدمون والمتأخرون، كما كتب في ذلك الإمام الممرضي الشافعي رحمه الله تعالى. قال: لأنه من المصالح العظام فلا يصح إلا من جهة الإمام كعقد الذمة. كعقد الذمة، وقد مر بنا عقد الذمة، تعرفون وأنه لا يجوز أن يعقد إلا بإذن الإمام، لأن الإمام يعلم مصلحة الدولة وما يترتب عليها، وهل من المصلحة أن يعقد الذمة لهؤلاء الكفار وأن يعيشوا بين ظهراني المؤمنين، هو يتتبع ذلك وأعرف بسياسة الدولة وما أيضا يترتب على ذلك من أمور، إذن هذا مثل الذمة كما قال المؤلف، مثل عقد الذمة. قال: ومن شرط صحة التولية معرفة المولي للمولى. هذا شيء مهم، يعني الذي يولي ينبغي أن يكون على علم بالمولى، يعني لا يأتي بأي شخص، ولكن يأتي بشخص محصه وقبره وعرف حقيقته واستقامته، وإن لم يكن كذلك يسأل عن من يثق بهم وبعلمهم وبفضلهم وبصدقهم ثم يولي. قال: وأنه على صفة تصلح للقضاء، وأن أيضا صفة القضاء تتوفر فيه كالتي مرت بنا قبل قليل، بعضها مسلم وبعضها محل نقاش. نعم. قال رحمه الله: فإن كان يعرفه وإلا سأل عنه فإذا علم ذلك ولاه. هذا بيان لقول أن يعرف المولي المولى، يعرفه يعني انتهى، ما يعرفه يسأل عنه. قال: وألفاظ التولية تنقسم إلى صريح وكناية. انظر إلى عناية الفقهاء رحمه الله تعالى بأحكام الشريعة ودقتهم في ذلك، وأنهم ما تركوا أمرا إلا ووضعوا له حدود وضوابط ومقاييس ومنهج يساروا عليه، حتى بينوا الألفاظ التي ماذا تتم بها التولية، صراحة أو تكون كناية. فلما يقول مثلا: وليتك القضاء، أو قلدتك القضاء، أو وكلت إليك أمر القضاء، أو وكلت إليك الأمر، هذه قضايا معروف أنها صريحة بأنه ولاه ذلك الأمر. قال: فصريحها سبعة: وليتك الحكم. وليتك الحكم، معلوم بأنه ليس الحكم اللي هو السلطة، لا، أنه ولاه الحكم أن يحكم بين الناس كما قال الله تعالى: وأن أحكم بينهم بما أنزل الله. وقلدتك. وقلدتك أيضا يعني القضاء، لأنه معروف أنه قلده كأنه وضعه قلادة في حلقه في عنقه، إذن قلدتك يعني القضاء. واستنبتك. واستنبتك، لأن القضاء الأصل فيه أن يكون من الخليفة من الولي، فله أن يفوض فيه غيره، كما كان أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرسل القضاة إلى اليمن وإلى غيرها، وفعل ذلك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومن جاء بعدهم. واستخلفتك. واستخلفتك، جعلتك خليفة لي على منصب عظيم هو القضاء. ورددت الحكم. ورددت إليك الحكم. ورددت الحكم إليك، يعني فوضتك في ذلك الأمر وجعلته لك تحكم فيه. وفوضت إليك. نعم، وفوضت ذلك إليك، يعني أنه ترك ذلك إليه. وجعلت إليك. ولذلك وأفوض أمري إلى الله يعني أرد إلي. إذن كأنه يقول رددت إليك أن تحكم بين الناس. قال الإمام: فإذا أتى بواحدة منها واتصل بها القبول انعقدت الولاية. فإذا جاء بواحدة منها كما مر بنا في البيع والشراء والنكاح لا بد من إيجاب وقبول. إذن هنا قلده فيحتاج أن يقول رضيت أو قبلت أو وافقت أو غير ذلك من العبارات التي أو يقول سمعا وطاعة وغير ذلك، فحينئذ انتهى الأمر. قال: وأما الكناية فهي أربعة. قال: فهي أربعة اعتمدت عليك في الحكم. هذه اعتمدت عليك ليست دليلا على أنه قلد، يعني اعتمدت عليك بمعنى أني جعلتك عمدة أرجع إليك في الاستشارة وفي بعض الأمور. هذا معنى أنت متى تقول لشخص اعتمدت عليك في إبلاغ فلان في إيصال كذا، اعتمدت عليك بعد الله بلا شك يعني. نعم. قال: وأما الكناية فهي أربعة: اعتمدت عليك في الحكم، وعولت عليك، يعني مثل اعتمدت عليك عولت عليك يعني، ووكلت إليك، يعني أنك ثقة عندي ووكلت الأمر إليك. نعم. وأسندت إليك الحكم، وأسندت إليك ذلك، يعني قد تسند إلى إنسان ولست أيضا صاحب ولاية وربما تكون دونه في المنصب، بمعنى تسند إليه أمرا من الأمور بأن يقوم برعاية أولادك أو مثلا بقضاء حاجاتهم وقت الغياب وغير ذلك. إذن كلمة أسندت وعولت هذه لا تدل صراحة على أنه عين في القضاء، فتحتاج إلى قرينة تبين ذلك، فيقول استعن بالله على ماذا؟ أن تنهض مثلا بهذه الوظيفة وأن تقوم بها وأن تحكم بين الناس، فيحتاج إلى أن يبين له. قال: فلا تنعقد التولية بها. ليست الوكالة التي وكلتك الوكالة، هو وكله فعلا يعني ينوب عنه، يعني هي نوع من الوكالة. أصل القضاء الأصل أن يقوم به الخليفة، فهو عندما ينيبه يكون وكلة. ما معنى الإنابة؟ هي التوكيل. قال: فلا تنعقد التولية بها حتى تقترن بها قرينة، نحو: فاحكم فيما وكلت إليك، وانظر فيما أسندت إليك، وتولى فيما عولت عليك فيه. لأن هذه الألفاظ، لأنه جاب الولاية وأجاب الوكالة وغيره، فحينئذ كشف القناع عما كان في العبارة من غموض. قال: لأن هذه الألفاظ تحتمل التولية وغيرها من كونه يأخذ برأيه وغير ذلك، فلا تنصرف إلى التولية إلا بقرينة. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. فإن تحاكم رجلان إلى من يصلح للقضاء فحكماه ليحكم بينهما جاز. أولا هذه المسألة، يقول المؤلف: إذا خرجنا عن القاضي ليعينه رئيس الدولة، يعني اتفق شخصان وأكثر فجاء إلى رجل أهل لأن يقضي وأن يفتي، واتفق على أن يقضي بينهما، فهل يعتبر ذلك صحيح؟ هذا عند جماهير العلماء، أنا لا أعرف فيه خلاف، ومتأكد من مذهب الحنابلة والحنفية والشافعية. إذن هذا لا خلاف فيه أنهم إذا اختاروه أنه يقضي بينهم في ذلك الأمر. قال: وهذا فيه نص. نعم. قال: فحكماه ليحكم بينهما جاز، لما روى أبو شريح رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله. أبو شريح هذا اسمه هانئ، المؤلف اقتضب يعني شيئا من الحديث، هو وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قومه، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه يكنونه بأبي الحكم، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. انظروا، لما كنا نقول في القاضي أن يكون حكيما حليما لطيفا، قال: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فلما كناك قوم، فلماذا كنت تكن بذلك؟ فيأتي في الحديث الذي جاء الآن يريده القارئ. تفضل. قال: لما روى أبو شريح رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم. إذا كان صاحب حكمة وروية ودراية، إذا اختلف قوم في أمر يعرفون أنه ممن أهل الصلح يأتون إليه. أتوني فحكمت بينهم فرضي علي الفريقان، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أحسن هذا. إذن انظروا، هم إذا اختلفوا في قضية جاءوا إليه فحكم بينهم، إذن هذه تستحق التقدير لأن قومه اختاروه وهم ما اختاروه إلا لأنه أهل لذلك. الأمر الثاني أنه لا يردهم بل يحكم بينهم. ثالثة وهو أهمها وخاتمتها ونهاية المطاف أنهم يرضون ويسلمون له. فالرسول عليه الصلاة والسلام ما استفصل على المسألة، قال ما أحسن هذا، يأتيك المختلفون فيقعون يجلسون بين يديك فيعرضون ما يتعلق بأمورهم فتحكم بينهم وينتهي الأمر إلى أن يسلموا. سأله بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرجه من موضع الشبهة وهي أنه يكنى بأبي الحكم، قال كم ماذا عندك من الأولاد؟ فقال رضي الله تعالى عنه ذكر أنهم ثلاثة، فقال شريح ومسلم وعبد الله، عد الثلاثة. الرسول خشي أن لا يكون رتب، يعني ما قدم الأكبر، قال فمن أكبرهم؟ قال شريح، قال فأنت أبو شريح، فصار يكنى بأبي شريح. يقولون فما سلك طريقا بعد ذلك إلا وقد وفقه الله سبحانه وتعالى في المعارك التي خاضها مع المؤمنين وفي كل أموره بسبب ما لقي من عناية رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقيبه بذلك الأمر، وأيضا وصف الرسول صلى الله عليه وسلم لعمله بأنه من أحسن الأمور. قال رواه النسائي رحمه الله وأبو داود أيضا. قال ولأن عمرا وأبي رضي الله عنهما وأرضاهما تحاكما إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه. يعني عندك عمرا، قال ولأن عمر وأبي رضي نعم الله عنهما. وأبي نعم، أما عمرا لا، لأن عمر وأبي نعم. قال ولأن عمر وأبي رضي الله عنهما وأرضاهما تحاكما إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه. تحاكما إلى زيد بن ثابت بماذا؟ هذا من هو؟ عمر هو الخليفة في ذاك الوقت، وبإمكان أن يأتي بزيد ويقول ما هذه قضية حصلت بيني وبين فلان، لا، أمسك بيد ماذا؟ أبي، وذهب في قضية نخل اختلف فيه أهو لفلان أو فلان، يحصل ربما يكون أمر فيه لبس، فذهب إلى ماذا؟ زيد. فلما فتح زيد الباب وإذا بأمير المؤمنين فأخذ يحيي فيه ويرحب، لو أنك طلبتني لأتيت إليك. فماذا قال عمر رضي الله تعالى عنه؟ قال في بيته يؤتى الحكم، في بيته، وهذه قاعدة أخذ العلماء، في بيته يؤتى الحكم، أنت حكم ستحكم بيننا، والذي يحكم بالناس يؤتى إليه لا يؤتى به ليحكم. ثم لما دخل عمر أراد أن فقال هذه أولاها، يعني فطلب منه أن يسوي بينهما، ثم إنه حكم وكان الحكم لمن؟ لعمر. فلما خرج تنازل وترك ذلك لأبي، وقيل لعمر لماذا حلفت؟ قال حتى لا يتساهل الناس في ذلك الأمر، لأنه ما في بينة لا عند هذا ولا عند هذا. فطلب من عمر ماذا؟ لأن المدعي من هو؟ أبي. فأبي طالب بالبينة وعمر مدعا عليه، ففي الأخير يرجع إليه في اليمين. الشاهد أنهما تحاكما إلى من؟ إلى أحد الصحابة ورضي بحكمه. قال وتحاكم عثمان وطلحة. طلحة بن عبيد، عثمان بن عفان كان خليفة أيضا وهو الخليفة، اشترى أرضا من طليحة في المدينة، طليحة بن عبيد الله، من طلحة بن عبيد الله، طلحة ليس كذلك؟ طلحة نعم. وذاك باعه، وعثمان باعه أرضا له بالكوفة، حصلت مناقلة، فكأن عثمان رضي الله تعالى عنه تردد في الأمر. ثم إنهما طلب من؟ جبير بن مطعم ليحكم بينهما. فجبير حكم لمن؟ حكم لطلحة، لأنه عثمان ادعى أنه ما رأى، قال الأرض بين يديك موجودة في المدينة، أرضك هنا، لكن هو الذي ما رأى أرضك، قال أرضه موجودة في المدينة، أرض طلحة، فكان بإمكانه كان تنظر إليها، لكن هو الذي أرضه في الكوفة فلا يمكن، فحكم له أيضا. إذن أيها الإخوة، وتعلمون قصة علي مع اليهودي وجلوسهم عند شريك، إذن هذه قضايا معروفة في تاريخ الإسلام الحنيف. نعم. قال: وتحاكم عثمان وطلحة إلى جبير بن مطعم رضي الله على الجميع، فقال رحمه الله: فإذا حكم بينهما لزم حكمه، يعني يكون حكمه ملزما ما دام قد اختاراه، وهذا مذهب الشافعية، ما دام على القول الصحيح عندهم، ما دام قد اختاراه ورضي به وحكم بينهما فعليهم أن يسلموا لذلك، لأنه حكم بحكم الله. نعم. قال: فإذا حكم بينهما لزم حكمه، لأن والله تعالى يقول في شأن نبيك: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذا حكم بماذا؟ بشريعة الإسلام، شريعة رسول الله، وحكم بما يحكم به رسول الله، فكان عليهم أن يسلموا. قال: فإذا حكم بينهما لزم حكمه، لأن من جاز حكمه لزم كقاضي الإمام، لزم حكمه صار ملزما لهما كالقاضي الذي يعينه الإمام. قال: فإن رجع أحد الخصمين عن تحكيمه قبل شروعه في الحكم فله ذلك. وهذا لا أعرف فيه خلاف، يعني لا أعرف خلاف أنه لو رجع في الأول فله ذلك، لأنه هو الذي رضيه، فمن حقه قبل أن يتم الحكم يقول عدلت. نعم. لا، هو ما حصل حكمه، هو قال خلاص أنا عدلت عن تحكيمك. هذا ليس قاضي الدولة الموجود، ليس بإمكانه أن يأتي ويجلس عند القاضي الرسمي ويقول أنا، إلا إذا تنازل عن القضية أو حصل صلح. ولذلك القاضي أول ما يبدأ ببعض الأمور، يعني التي ليس فيها أمور تتطلب الحكم، في الصلح، فإن أمكن وإلا انتقل إلى ماذا؟ إلى الحكم. قال: فإن رجع أحد الخصمين عن تحكيمه قبل شروعه في الحكم فله ذلك، لأنه إنما صار حكما لرضاه به فاعتبر دوام الرضا. قال: وإن رجع بعد شروعه فيه وقبل تمامه ففيه وجهان. هنا الحقيقة ينبغي أن نفصل، المؤلف ما فصل رحمه الله. ننظر: إذا كانت بدأت علامات الحكم وظهرت إشاراته، بمعنى أنه عرف أن الحكم بدأ يظهر لغيره، هذا لا ينظر إليه. أما إذا كان بدأ يقدم مقدمة للحكم وينصح ويعظ وكذا ثم عدل، فهذا الذي ينبغي أن يكون فيه خلاف. أما إذا بدأ يدرك أن الحكم سيكون لخصمه فلا. قال: وإن رجع بعد شروعه فيه وقبل تمامه ففيه وجهان، أحدهما له ذلك لأن الحكم لم يتم أشبه ما قبل الشروع، والثاني ليس له ذلك، لأنه يؤدي إلى أن كل واحد منهما إذا رأى من الحكم ما لا يوافقه رجع. وهذا في الحقيقة فيه فتح باب، لأنه إذا جيء إلى شخص ليصلح أو يعدل أو يحكم، والقصد الحكم لأن الحكم الزام، إذا دخل في الأمر تراجع وقال لا وأنا لا أقبل ذلك، لا، هذه معناه يكون فيه تلاعب. فأنت عندما جيت إلى هذا الشخص ورضيت به، أنت ينبغي أن ترضى بحكمه وما يترتب على الحكم. قال: لأنه يؤدي إلى أن كل واحد منهما إذا رأى من الحكم ما لا يوافقه رجع، فيبطل المقصود بذلك. قال الإمام رحمه الله: واختلف أصحابنا، وهذا عند أهل الأهوى، الأهوى أيها الإخوة، صاحب الهوى دائما تجد أنه يتتبع ما يوافق هواه. ولذلك الله سبحانه وتعالى عندما وصى وأرشد وأمر نبيه داود بالحكم، فقال: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إذن هذا حكم، وينبغي أن يسلم له، كما أنه يجب على القاضي أن يعدل يجب أيضا على المحكوم عليه أن يرضى وأن يسلم، لأن هذا حكم الله، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال: واختلف أصحابنا فيما يجوز فيه التحكيم، فقال أبو الخطاب، يعني هل يجوز في كل شيء أن يؤتى إلى شخص في أمر النكاح، في أمر الطلاق، في أمر الدماء، في أمر الأموال، أو أن هذا يستثنى منه أمور؟ المسألة فيها خلاف، هناك من يرى أنه يكون كالقاضي. قال: واختلف أصحابنا فيما يجوز فيه التحكيم، فقال أبو الخطاب رحمه الله: ظاهر كلام أحمد رحمه الله أن تحكيمه يجوز في كل ما يتحاكم فيه الخصمان قياسا على قاضي الإمام. قال: وقال ما عدا الحدود استثنوها حتى على هذا القول، لأن الحدود لها خطورة، إلا حد القذف سيأتي الكلام عنه. قال: وقال القاضي رحمه الله، القاضي أبو يعلى شيخ أبو الخطاب شيخ الأول، نعم. قال: وقال القاضي رحمه الله: يجوز حكمه في الأموال خاصة. قال الإمام: فأما النكاح والقصاص. يجوز في الأموال خاصة، يقول القاضي، لأن الأموال هذه أمرها سهل، يعني حتى لو أخذ هذا حق هذا وزاد فهو سيجد عقوبة ذلك، لكن الحكم في الدماء، في القصاص، في مثلا الشجار، في الحدود، في الطلاق، في النكاح، هذه أمور ليست بسهلة. حد القذف أيضا هو ما ألحقه بالحدود من حيث القوة لكن أقل، ولذلك سيريده المؤلف مع الطلاق والنكاح وغير ذلك، نعم. قال: وقال القاضي رحمه الله: يجوز حكمه في الأموال خاصة، فأما النكاح، يعني يقول لا خلاف في هذا، نعم، فأما النكاح والقصاص وحد القذف فلا يجوز التحكيم فيها لأنها مبنية على الاحتياط، فيعتبر للحكم فيها قاضي الإمام كالحدود، لأن أمور النكاح درستموها وشروطها وأنها تبنى على الاحتياط في كل الأمور المتعلقة بها، لأن هناك أمران مهمان فيها، ما يتعلق بماذا؟ بالأولاد والنسب، وهذه كلها تتطلب الحيط. هذا واحد. الثاني حد القذف، يعني الحدود لا خلاف فيها أنها تترك لقاضي الإمام على هذا القول، لكن حد القذف قالوا هو من اختصاص الإنسان، والإنسان بإمكانه أن يتنازل عن حقه، لكن نلاحظ أن فيه حق لله تعالى، لكن قالوا حق الإنسان فيه ماذا؟ أقوى وأبين كما مر بنا. أيضا ألحق بذلك اللعان، اللعان عرفتموه، الرجل مثلا وجد مع زوجته أجنبيا فرماها بالزنا وما استطاع أن يأتي بشهود، فهو بين أمرين: إما أن يقام عليه الحد، حد الزنا، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، يقام عليه حد القذف هنا 80 جلدة، وإما أن يأتي بشهود ويدرى عن نفسه الحد. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال: البينة وحد في ظهرك. إذن هو قاذف في هذه الحالة حتى ولو رأى بعينه، لأن قضية الشهود لا بد أن يكونوا 4، وأن يرى وأن يقول رأينا، وصفون النكاح وصفا دقيقا كما عرفتم في قصة الذين المغيرة في قصته مع عمر رضي الله تعالى عنه، لما تردد زياد بن أبيه فقال عمر: إني أرى شابا كذا وكذا وسيما، وإني لأرجو ألا يفضح الله على يديه أصحاب رسول الله، فقال كلاما مجملا فلم يقم عمر رضي الله تعالى عنه الحد، وإنما قام حد القذف على 3. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويجوز أن يولي في البلد الواحد قاضيين فأكثر، يعني يجوز له أن يولي، يعني ولي الأمر له أن يولي في البلد واحد قاضي، كما ترون بحمد الله اتسعت البلاد الإسلامية وكثر الناس وتعددوا، وأيضا كثرت القضايا والمشكلات التي تحتاج إلى المحكمة، وكثير منها ربط بالمحكمة، ولذلك تجدون البلدة الواحدة فيها عدد كبير، بل أصبحت هناك محاكم وفيه أيضا سجلات وفيها قضاء وفيها مساعدون ملازمون لهم وفيها كتاب عدل وفيها مسجلون وفيها موظفون إلى غير ذلك. قال: ويجوز أن يولي في البلد الواحد قاضيين فأكثر على أن يحكم كل واحد منهم في موضع. على أن يحكم كل واحد منهم في موضع يعني في مكان مثلا، يعني يأتي هنا في المدينة في جهة الشرق في الغرب، والآخر في جهة الشرق، وربما ثالث في جهة الجنوب، ورابع في ماذا في جهة الشمال، وهكذا، وقد يكون أكثر، وربما يجمعه في مكان. أو يجعل إلى أحدهما القضاء في حق وإلى الآخر في حق يعني آخر. الذي نسميه الآن توزيع الصلاحيات والاختصاصات، يعني يجعل، وهذا أصبح منوط مثلا بوزارة العدل أو رئيس مجلس القضاء، ويكون هناك معروف القضاء الآن له نظام، يعني له نظام وله لوائح، فتجد القاضي الفلاني يقضي في الدماء، وهذا في العقارات، وهذا مثلا في الأموال، وهذا في الأنكحة أو في الأنكحة والطلاق، أو هذا في الأنكحة وهذا في الطلاق، والأشياء كثيرة جدا، فتوزع الصلاحيات حتى يخفف الضغط على القاضي وحتى تسير أمور الناس، هذا كله جائز بحمد الله. قال: وإلى آخر في حق آخر، أو إلى أحدهما في زمن وإلى الآخر في زمن آخر. أو أنه ربما هذا يحكم في فترة وهذا في فترة، هذا يكون في فترة الصباح وهذا في فترة المساء، ولكن الآن كما ترون أصبح دوام رسمي في الدول، يبدأ من كذا وينتهي بكذا، والغالب يبدأ في الثامنة والسابعة والنصف وينتهي بالثانية أو الثانية والنصف، وهذا جيد حتى يعرف الناس ماذا ذلك النظام والالتزام به. قال: لأنه نيابة عن الإمام فكان على حسب الاستنابة. وتعلمون مهمة القاضي ليس سهل أيضا فيما يتعلق بالأوصية، الأوقاف، الأيتام إلى آخره. نعم. قال: لأنه نيابة، ولذلك سيأتي أن القاضي أول ما يعين يبدأ أول ما يبدأ في المسجونين، لأن المسجونين كما تعلمون موضوع في غيابات السجن، وهو مبتعد عن أهله ولا يدرى، فهو يدقق في هذا الإنسان، ربما يكون مظلوما، ربما يكون صاحب حق، ففرق بين الإنسان الذي يعيش في ماذا في فسحة من الوقت وفي سعة، وبين إنسان في غيابات السجن. إذن ولذلك رتبوا ذلك، أيضا يقدم المسافر إذا كان محتاج إلى السفر على المقيم وهكذا، هذه كلها أمور يراعيها القضاء، وأعتقد أن المؤلف رحمه الله تعالى مع دقته وعلمه وكون الكتاب أيضا لا بأس به متوسط، أظنه سيعرض هذه الأشياء. نعم. قال: لأنه نيابة عن الإمام فكان على حسب الاستنابة. قال: وهل يجوز أن يجعل إليهما القضاء في مكان واحد وزمن أعيد واحد؟ العبارة. وهل يجوز أن يجعل إليهما القضاء في مكان واحد؟ نعم. وزمن واحد وحق واحد، فيه وجهان. الحقيقة له ذلك، له ذلك، أن كما ترون الآن وهو الواقع، تدخل المحكمة فتجد عدد من القضاء، هذا في كذا وهذا كذا، فرئيس المحكمة هو الذي يوجه للقاضي فلان كذا وللقاضي، فتجد معاملاتك موجودة عند شخص، إذن هذا هو الأحسن، وهذا يسمونها زمان التراتيب الإدارية، يعني كانت تعلمون الدولة الإسلامية أول ما بدأ مثلا بديوان الجند، ديوان الموظفين كذا وكذا، ثم الوزارات ثم غيرها، فكلما اتسعت الدولة الإسلامية وانتشرت أيضا تجد أنها تتوسع وتضيف الأنظمة، فالآن هذه الأمور بحمد الله كلها واضحة. نعم. قال: فيه وجهان، أحدهما يجوز لأنه نيابة فجاز جعلها إلى اثنين كالوكالة. قال: والثاني لا يجوز لأنهما قد يختلفان فتقف الحكومة. قال: لا، هو كلام المؤلف أنها قضية واحدة، لا، الآن الصلاحيات أصبحت توزع في المحاكم، يعني قضية فيها كذا تحول إلى فلان، ولو كان فلان في إجازة تنتقل إلى آخر وهكذا، فتجد أنها ما تأتي القضية لهذا وهذا يحكم فيها، لا، يحكم فيها القاضي ثم ترفع مثلا إلى ماذا، إلى التمييز وينظر فيها ويميز، هذه قضايا كلها موجودة في كل بلد يحكم بشريعة الله، فتجد بعض البلاد الإسلامية وإن كانت تحكم بالقوانين لكنها تحكم في أحكام الأسرة، يعني يسمونها ماذا؟ الأحوال الشخصية، يحكمون بالشريعة. ولكن في أكثر الأمور العبادات لا شك ليس محل إشكال، لكن في الأموال في الجنايات في غيرها الغالب يحكم بالقوانين الوضعية. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ولا يجوز تقليده القضاء على أن يحكم بمذهب معين. انظر إلى دقة الفقر، لأن الحق أيها الإخوة ليس محصورا في مذهب معين، هذا خطأ. يعني تجد أن البعض يقول مثلا أنا أتبع مذهب مالك لأن مالك هو إمام دار الهجرة، لأن مالك نشأ في مدرسة التابعين، لأن مالك مثلا كذا وكذا ما خرج من المدينة، وأهل المدينة لهم مزايا وهكذا. أو يقول الآخر لا، أنا أخذ بمذهب أبي حنيفة لأن الحنفية خالطوا كذا واشتركوا في كذا ودرسوا وتوسعوا في الأقيسة وغيرها. وثالث يقول أخذ بمذهب الشافعي لتنقل في الأمصار واشتغل في القضاء وغير ذا. وهذا يقول مذهب أحمد بن حنبل اللي هو كان أكثر الأئمة حفظا للسنة وتدوين لها وكان يسمى إمام السنة. لا، لا يوجد مذهب من المذاهب الأربع الحق محصور فيه، كلها أريد بها الخير وأصحابها قصدوا ماذا؟ الخير، والوصول إلى الحق من أقرب طريق وأهدى سبيل، هذا لا نشك فيه. لكن يوجد علماء بدرجتهم، والصحابة خير منهم وأعلم منهم، لكن مع علمهم وغزارتهم وكونهم أفنوا أعمارهم في خدمة هذا الدين واجتهدوا فيه، لا يمكن أن نقول الحق محصور في مذهب أحمد أو مذهب الشافعي أو مالك. لا، وقد رأيتم أثناء دراستنا ولأول مرة أقول لكم أنا أعرض أحيانا معنا ندرس مذهب لأقوال الأئمة ليبين لكم الاختلاف وأن الحق قد يكون في غير هذا المذهب وأرجحه كما ترون. هذه ناحية مهمة، فلا ينبغي أن يحصر القاضي أو الذي يرجح بين الأقوال في مذهب معين، لا، لأنه مثلا لو قيل أقض بمذهب أبي حنيفة في الرمي قبل الزوال، أبو حنيفة يجوز ذلك والأئمة يمنعون. وحتى قضية الضرورة ما يرى أكثر العلماء أن الضرورة تبيح ذلك، لأن لك مجال تدخل في المسع. وهذه قضية مهمة لو تناقش، هذه تدرس في تاريخ التشريع الإسلامي. نعم. قال: ولا يجوز تقليده القضاء على أن يحكم بمذهب معين، لقول الله تعالى: فاحكم بين الناس بالحق وإنما يظهر له الحق. هذا جزء من الآية التي في قصة داود، الله سبحانه وتعالى هذا نبي الله، وتعرفون داود من هو. الله تعالى يقول يعني أثنى على داود ثم قال في ابنه سليمان ففهمناها سليمان في قضية الحرث: يا داود إن جلك خليفة فاحكم بين الناس بالحق. ما قال أحكم برأيك ولا برأي أبيك ولا، أحكم بين الناس بالحق. والذي يرجع إليه أيها الإخوة في الحكم هو كتاب الله: تركت فيكم، يقول عليه الصلاة والسلام، ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنتي. فالحق محصور فيهما، فإذا لم تجد فيهما فحينئذ أسلك المسالك الأخرى. هل يوجد إجماع في مسألة؟ ما موقف الصحابة من هذه المسألة؟ هل أفتوا فيها؟ هل اتفقوا حولها؟ هل اختلفوا؟ هل مثلا أبو بكر وعمر في جانب وأحد الصحابة واثنين من الصغار في جانب من آخر، تقدم ماذا إذا التبس عليك الأمر قول أبي بكر وعمر وهكذا؟ هذه قضايا كلها مدروسة في علم أصول الفقه وهي واضحة جلية. قال: وإنما يظهر له الحق بالدليل فلا يتعين ذلك في مذهب إذن بعيد. يعني المؤلف يقول ينبغي أن يحكم على ضوء الدليل، يعني لا يأتي مثلا يحفظ متنا من المتون ثم على ضوئه يرجع إلى هذا المتن ويكون يحفظه ويحكم، لأنه مثلا قد تكون هذه القضية التي وقف عندها مرجوحة وتجدها في المذاهب الأخرى لها دليل مثلا، فينبغي أن يعرف أيضا الحكم فيها حتى ولو كان ذلك مختصرا. هناك قضايا تكثر وتتردد فتجد أنها موجودة في بعض الكتب التي تجعلها على شكل ماذا؟ قواعد، أو ما تعرف بأمهات المسألة، كما رأيتم في بداية المجتهد. يعني بداية المجتهد لا يأخذ بالفروع، هو يأخذ مسائل كبرى أمهات المسائل، فتجد يضعها أسس. ويشير إلى المذاهب ما عدا أحمد، فمن يقوم بتدريسه أو كذا هو يعرف ماذا أن يضيف مذهب أحمد رحمه الله تعالى. قال: وإنما يظهر له الحق بالدليل فلا يتعين ذلك في مذهب بعينه. يعني أنت عندما تأتي لاحظ أيها حتى المدرس عندما يأتي يدرس ويلقي أقوال هذا حكمه كذا وكذا، تجد أنه لا تجد له وقعا كبيرا في النفوس حتى وإن كان ثقة، لكن عندما يقول لقول الله تعالى ولقوله عليه الصلاة والسلام تجد أن النفوس تعلقت واشرأبت بذلك أكثر. نعم. قال: فإن قلد على هذا الشرط بطل الشرط. إن قلد يعني كلف بمنصب القضاء فهذا الشرط يقولون لاغي لا أصل له، لكن هل التولية يعني التقليد يذهب ينتهي ويحتاج إلى تقليد آخر أو لا؟ الذي يظهر لي لا، لأنه ما دام الشرط كما نجد في بعض البيوع التي يعني يكون بعض شروطها يعني يترتب عليها الفساد يلغى الشرط ثم بعد ذلك يبقى الأمر صحيح، كما رأيتم في من يجمع بين بيعتين في بيعة إحداهما صحيح والآخر غير صحيح، فكيف نفرق نقدر هذه وهذا ثم نبعد غير الصحيح ونبقي ماذا البيع الصحيح. قال: وفي فساد التولية وجهان بناء على الشروط. وجهان يعني ليس رأيا للإمام. بناء على الشروط الفاسدة في البيع. رأيتم يرجع إليها، وأنا أقول حقيقة هو الذي يهم أن هذا القيل حتى لو طلب منه ذلك يعني ليس شرطا أن يلتزم بذلك، إلا إذا جبر على ذلك يعني قسر، وإلا ينبغي ألا يتقيد بمذهب معين. وكل الإخوة الذين درسوا الفقه المقارن ولو دراسة بسيطة يجدون أبدا أن الحق ليس محصورا في مذهب، بل أن تأخذ الأئمة دع عنك ما كتبوه أو ما كتبوا أصحابهم أو ما قاله المتعصبون، خذ أبا حنيفة ماذا يقول لما قيل له ماذا أهذا الحق الذي انتهي إليه؟ قال: لا أدري، لعله الباطل الذي انتهيت إليه. وقال: إذا صح إذا جاء الأمر عن الله فعلى العين والرأس، وإذا جاء الرسول فكذلك، وإذا اتفق الصحابة على قول أخذناه، وإذا اختلفوا اخترنا من أقوالهم، وإذا جاء الخلاف عن التابعين فهم رجال ونحن رجال. مالك يقول: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القول، لأنه قريب منه يشير إليه يقصد رسول الله. الشافعي ماذا يقول؟ يقول: إذا صح الحديث فهو مذهب. أحمد يقول: لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكا ولا الأوزاعي ولا الثوري، ولكن خذوا من حيث أخذوا. هذا هو منهج الأئمة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل. إذا ولاه قاضيا في غير بلده كتب إليه العهد بما ولاه. معنى هذا أن الوالي قد يعين القاضي في البلد التي يقيم فيها القاضي، وربما يعينه ببلدنا، وهذا كثير جدا، حصل في زمن رسول الله، فعلي كان في المدينة وأرسل إلى اليمن، ومعاذ كان في اليمين في المدينة وأرسل إلى اليمن، وكذلك أيضا عبد الله بن مسعود، وكذلك أيضا غيره من الصحابة أبو موسى كانوا هنا وعينوا في العراق، وهناك من عين بالشام. إذن قد يعين في المكان الذي يعيش فيه وربما ينقل إلى بلد آخر، لكن كونه يعين في بلده الأمر معروف، لكن إذا عين في بلد آخر يحتاج إلى عناية أكثر، وهذا الذي سيبينه المؤلف رحمه الله. قال: إذا ولاه قاضيا في غير بلده كتب إليه العهد بما ولاه. يكتب إليه الخليفة والوالي والسلطان بالعهد الذي ولى به، يعني يرسم له هناك مرسوم يصدر يحدد فيه اختصاصاته وصلاحياته. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتب لعمرو بن حزم رضي الله عنه حديث أو كتاب عمرو بن حزم، تذكرون في الجزء الذي انتهى يختلف باختلاف النسخ، تكرر يمكن 5 أو 6 مرات معنا، هو الذي كتب له الرسول صلى الله عليه وسلم في الديات والدماء وغيرها. نعم. والعلماء تلقوه بالقبول. نعم. قال: لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتب لعمر بن حزم رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن. قال: وروى حارثة ابن مضرب أن عمر رضي الله عنه وأرضاه كتب إلى أهل الكوفة: أما بعد فإني بعثت إليكم عمارا أميرا. كتب إلى أهل الكوفة يطلعهم حتى يعلموا بأن هذا من الوالي من الخليفة. انظروا عمار، وعمار تعرفون ما هو فيه من الفضل والتقى وكيف أوذي في سبيل الله. نعم. قال: فإني بعثت إليكم عمارا أميرا وعبد الله قاضيا وأميرا. عمار بن ياسر أميرا، وعبد الله بن مسعود قاضيا وأميرا أيضا، يعني يقوم بوظيفتين. وتعلمون عبد الله بن مسعود ماذا كان يقول: لو كان أحد أعلم مني بكتاب الله تصل إليه أكباد الإبل لركبتها إليه. وقال: ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت وفيما وفيمن نزلت. هذا عبد الله بن مسعود، وهو الذي طلب منه الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقرأ حتى وصل إلى قول الله سبحانه وتعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وفي الأول لما طرق قال: أقرأ عليك وعليك ينزل. قال: اقرأ فإني أحب أن أسمع من غيري. وضع يده على فيه وقال: أمسك. قال: فالتفت إلى رسول الله فإذا عيناه تذرفان بالدموع. وتعلمون أيها الإخوة، الإنسان إذا استمع إلى القرآن من غيره، وبخاصة إذا كان صاحب الصوت نديا مؤثرا، يتأثر أكثر مما لو كان هو يقرأ. يعني أنت دائما إذا سمعت صاحب الصوت ماذا الندي الجميل الحسن. ولذلك كان أبو موسى الأشعري يضرب به المثل في حسن صوته وجماله، وكان يحبر القرآن تحبيرا. ولذلك المشركون مع عداوتهم للإسلام وحقدهم على أهله كانوا يتعهدون ألا يستفتوا، ثم يخونوا بعضهم بعض فيأتون إلى بيت أبي بكر فيستمعون بمكة. هذا أبو بكر كان صوته حسنا جميلا، لأن القرآن أيها الإخوة وكلنا جربنا يأخذ بمجامع القلوب بألباب القلب، يسيطر على فكرك وعقلك. فلو أنك هذا عند التقي، أما الإنسان الفاسق فهذا لا ينظر. كل إنسان تجد عنده تقى تجد أنه إذا سمع إلى كتاب الله، وبخاصة إذا كانت القراءة مرتلة مجودة والصوت حسن، تجد أنه يخشع، تجد أنه يرق قلبه، تجد أنه يستكين وأنه يستسلم. لماذا؟ لأن هذا هو كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم. حتى أهل الكتاب إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. يقول: ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، كما في سورة المائدة. قال: فاسمعوا لهما وأطيعوا فقد آثرتكم بهما. انظروا، اسمعوا وأطيعوا، هذا الواجب. أن المولى، يعني المولى عليه يجب أن يستمع للولي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيه. ويقول: اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. فما بالكم إذا كان المعين من أكابر الصحابة ومن علمائهم ومن أفاضلهم. ولذلك ذيل عمر رضي الله تعالى عنه كلمته بقول: آثرتكم بهما، يعني فضلتكم بهذين الصحابيين الجليل. وهما من هما؟ تعرفون من هما. نعم. قال: فإن كان، نعم، من هو الأمير يعني الخليفة؟ ليس شرطا، هذا هو الأصل، لكن ليس شرطا. حتى يقولون: لو تولى مثلا الولاية كافر وكان في إزالته ضرر المسلمين يتحمل، ليس شرط. الأصل الخليفة رسول الله والصحابة تعلموا عليه، لكن شيء القاضي يشترط أن يكون عالما، لكن الوالي خير إن كان عالما، لكن ليس شرطا ذلك. نعم. قال: فإن كان البلد الذي ولاه بعيدا أشهد على التولية شاهدين لتثبت التولية بهما. يعني الشاهدان، الله أمر يعني بإقامة الشهادة في كل أمر، تشهد شهيدين من رجالكم. نعم. قال وإن كان قريبا فإن شاء أشهد وإن شاء اكتفى بالاستفاضة. وما أحسن أيضا الإشهاد، لأنه وإن كان قريبا الشهادة تنفع ولا تضر، وهي تقوي الأمر وتدعمه، وتكون أيضا حصنا ماذا للقاضي. وإن شاء اكتفى بالاستفاضة لأنها الاستفاضة يعني اشتهار ذلك، لأنه إذا صار قريب اشتهر أن فلان ابن فلان عين قاضيا في بلده أو في البلد الفلاني. لكن إذا كانت بعيدة وبخاصة فيما مضى، أما الآن أصبح الأمر سهل عن طريق التليفون، الجوال، رسائل الكمبيوتر، هذه في لحظات تصل. نعم. قال وإن شاء اكتفى بالاستفاضة لأنها تثبت الولاية. قال ويستحب للقاضي السؤال عن حال البلد الذي وليه. هذا الآن بدأ الآن القاضي ولي وانتهى وتحمل المسؤولية، حملت أمرا عظيما فاصطبرت له، عليك أن تصطبر. فبقي الآن عليه هو أن يرتب للأمور. هو القاضي إنسان بشر، قليل بنفسه كثير بإخوانه، مهما أوتي من العلم ومهما أوتي من الفطنة ومن الذكاء ومن الحلم ومن العمق ومن بعد النظر، ومارس الحياة ووجد الرجال فيهم معوج وفيهم المستقيم، وتوفرت له كل وسائل الحكم، هو بحاجة إلى أن يعرف المنطقة التي يذهب إليها. فكل بلد لا تخلو من صالحين ومن غير صالحين، من علماء وغير علماء، من أناس وقافين عند الحق وغير وقافين عنده، من أناس يصلحون لأن يكونوا معه وأن يستعين بهم لعلمهم وفكرهم وخبرتهم ودراية، لأنه لا يكفيه فقط العلم، يحتاج أيضا إلى الخبرة، فقد يحتاج إلى بعض التجار، إلى بعض المهندسين، إلى بعض الأطباء. إذن هذه قضايا أيها الإخوة يحتاج ماذا إليها، فيتعرف على البلد. ولذلك المنهج ما هو؟ أول ما يذهب إلى المسجد، يقصده اقتداء برسول الله. كان عليه الصلاة والسلام إذا جاء من سفر أول ما يأتي إلى هذا المسجد ويصلي فيه ويلتقي بأصحابه. هذا يأتي إلى المسجد ويصلي فيه، فيجمع الناس حوله، ثم يخبرهم، يقرأ عليهم ماذا التولية، ثم يدور الحديث ويبدأ يتعرف عليهم. لأن من الأمور التي تكون سببا في نجاح القاضي أن يكون له مجلس، وهذا المجلس يحضره من العلماء، لأنه قد يوجد من العلماء من هو أعلم من القاضي وعنده من الخبرة ما هو أكثر، لكنه ما اشتغل في القضاء. فلما يحضر مجلس اثنان أو ثلاثة أشكلت عليه قضية يطرحها، تثار في المجلس، تناقش. وتعلمون فرق بين أن يقرر الإنسان نفسه حكما في قضي وبين أن تتداول ويشترك فيها جماعة. ولذلك الله تعالى هو أمرهم شورى بينهم. قال ويستحب للقاضي السؤال عن حال البلد الذي وليه ومن فيه من العلماء والأمناء، لأنه لا بد له منهم، فاستحب تقدم العلم به. لأنه لا بد له من، لا بد أن يتعاون معهم، فيحتاج إلى جلساء، إلى أمناء يوليهم بعض الأمور، ما يتعلق بالأوصياء، ما يتعلق بالأيتام، ما يتعلق ببعض الأمور. وصلى الله على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. فيها أحد الإخوة سأل أسئلة كثيرة كلها متعلقة بالحج، ولا مانع أن نبدأ به. يقول الأخ: لماذا خالف الرسول صلى الله عليه وسلم الكريم قريشا وأجاز إلى عرفة؟ لأن الله أمره بذلك، فإذا أفضتم من عرفات، قولوا عليه الصلاة والسلام الحج عرفة فهي ركن. أما المشركون فكانوا يرون أن لهم من المزايا والخصائص ما يتميزون به عن غيرهم، وأن عامة الناس يقفون بعرفات. أما هم ماذا؟ أهل الحرم، فينبغي أن يقفوا بالمزدلفة جمع، يعني بالجمع. فالرسول صلى الله عليه وسلم ظنوا أن الرسول سيفعل فخالفهم، فالرسول صلى الله عليه وسلم دفع إلى عرفة. متى يكون الوقوف بعرفة؟ عند الحنابلة من صباح يوم التاسع، وعند جمهور العلماء من بعد زوال الشمس يبدأ الوقوف. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام نزل بعرنة، فلما زالت الشمس انتقل ماذا